الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: عندي مبلغ من المال استثمرته بالتجارة وربحت منه 14,000 ريال، فأصبح مجموع ما عندي 194,000 ريال. يقول: وزدتها من عندي 6,000 ريال، فصار المجموع 200,000. يقول: منها 180,000 حال عليها الحول، والباقي لم يحل عليه الحول. يقول: هل أزكي عنهم جميعا أم ماذا، علما أن هذا المبلغ 180 عبارة عن قرض من البنك؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد. المتقرر عند العلماء أن نتاج السائمة وربح التجارة حولهما حول أصلهما إذا كان أصلهما قد بلغ النصاب، فهذه 180,000 ريال هي أصل مالك الذي استثمرته في التجارة، فمن يوم دخل هذا المال في ملكك قد انعقد حول زكاته، حتى وإن كنت قد أخذته قرضا أو سلفة فهذا لا يؤثر في وجوب الزكاة عليه، لأن زكاة النقدين ذاتية لا ينظر فيها إلى اعتبار آخر. وقد بلغت نصابا، وقبل حولان الحول ربحت بسبب هذا المبلغ 14,000 ريال، فلا تحسب لهذا الربح حولا جديدا، لأنه من نتاج المبلغ الأول ومن ربحه، والربح حوله حول أصله. فمتى ما حال حول 180,000 فزكي 14,000 معها، فزكي أصل المبلغ وجميع أرباحه. هذا بالنسبة للربح. وأما بالنسبة ل6,000 التي وضعتها على رأس المال والربح، فإن كنت قد استدنتها حديثا لم يحل عليها الحول، فلا تحسب حولها من ربحك أنت أو من أصل مال استثمارك، وإنما تحسب لهذه 6,000 حولا جديدا، لأنها ليست من نتاج 180 ولا من ربحها. فإذا كنت قد استدنتها فيبدأ حولها من حين تملكك لهذه 6,000، فإذا صار ما زدته على 180 ينقسم إلى قسمين: القسم الأول ما كان ربحا لرأس مالك وهي 14,000، فهذه حولها حول أصلها فلا تبدأ بها حولا جديدا. والقسم الثاني هذه 6,000 فحولها يبدأ من دخولها في ملكك، فلا تبني حول 6,000 على حول 180. ولعل جوابي قد اتضح، والله أعلم.